وبعد كده يستعرض السياق ضلال وتصور حقيقة الألوهية، ويقرر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب، ويصحح للجميع انحرافهم من الشرك ويرجعهم للتصور الإسلامي الصحيح. لما كلهم قالوا، كلهم اليهود والنصارى والعرب المشركين، وقالوا اتخذ الله ولدا، مش مقولة النصارى بس على المسيح ولا مقولة اليهود بس على العزير، لكنها كانت كمان مقولة المشركين في الملائكة لما قالوا أن الملائكة بنات الله. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، إن خالق السماوات والأرض بكل مخلوقاتها مش محتاج ياخد لنفسه مخلوق من المخلوقات دي ينسبها لنفسه ويبقى ابنه. ودي الإجمال الفرق الثلاث دي، اليهود والنصارى والمشركين، تناهض الإسلام من يوم ما وجد الإسلام إلى يوم الدين، وهي ما زالت موجودة لحد النهاردة. اليهودية متمثلة في الصهيونية العالمية، والنصارى متمثلة في الصليبية العالمية، والمشركين العرب متمثلة في الشيوعية العالمية وهي أشد كفراً. وقال الذي كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، مش محتاج إن هو يستخلص لنفسه ولد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، دي عادة كل من يناهض الإسلام. اليهود قالوا كده لنبيهم لسيدنا موسى عايزين آية، والنصارى قالوا كده لنبيهم سيدنا عيسى عايزين آية. كذلك الذين لا يعلمون العرب قالوا لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عايزين آية، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قلوبهم زي بعض، قلوب بتكفر بالله سبحانه وتعالى. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اللي عنده يقين بالله سبحانه وتعالى يلاقي في قلبه راحة. الآيات دي تلاقي مصداق اليقين عنده في قلبه فيجد فيها طمأنينة. الآيات مش هي اللي بتنشئ اليقين، لكن اليقين هو اللي بيدرك دلالة الآيات ويطمئن لحقيقتها ويهيئ القلوب للتلقي الواصل الصحيح. لما تنتهي مقولات المشركين والآيات تقابل مقولتهم وتفند أباطلهم وتكشف الدوافع الكامنة وراء التضليل ده، يتجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويبين له وظيفته ويكشف ليه عن حقيقة المعركة بينه وبين اليهود والنصارى وطبيعة الخلاف. فتجي لك الآيات تقول إيه، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. إنا أرسلناك بالحق كلمة فيها تثبيت ما يقضي على شبهات المضللين، بشيرا ونذيرا دي وظيفتك يا محمد البلاغ والأداء، تبشر الطائعين وتنذر العصاة فينتهي دورك، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم وتبعتهم على أنفسهم. وهيفضل اليهود والنصارى يحاربوك يا محمد لحد ما ترجع عن الأمر ده وتتبع ملتهم. ويجي لي الأمر بقى ان العله الاصيله مش ان انت ان انت ينقصك البرهان، ولا ان انت ينقصك ان انت تقنعهم بانك على الحق وان اللي جاءك من ربك الحق، ومهما عملت لهم ومهما توددت لهم هم مش هيتبعوك. العقده الدائمه هي العقيده، معركه عقيده، هم مش هيهدوا كده ويبطلوا تشكيك الا ما تتبع ملتهم. هو ده التمن الوحيد اللي هم عايزينه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عشان كده يجي الأمر الحازم والتوجيه الصادق، قل إن هدى الله هو الهدى على سبيل القصر والحصر، حذاري أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإيمانهم أو صدقتهم ومودتهم عن الصراط المستقيم ده، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، تهديد مفزع بقى، ما لك من الله من ولي ولا نصير. مين اللي ما لك من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله، رسوله، حبيبه. لو ملت عن الهوى، ما لو ملت عن الدين، عن العقيدة الصحيحة، ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللي بيتجردوا من الهوى ده وبيتلون كتاب الله حق تلاوته ويؤمنون بالحق الذين معك، هم دول أهل الكتاب الحق الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وهيتبعوك يا محمد، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.